السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا علينا بحمد الله وشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا بالمعروف واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا. ثم: ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين تفضلوا علينا بنشر هذه المجالس إلى إخوانهم، سائلني الله أن يثيبهم وأن يحفظهم، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخت السائلة تقول: زوجي كثير الغضب مني لأتفه الأسباب، ويخصمني بالشهر والاثنين، وأفضل صالح فيه وأتأسف، وهو لا يتصالح أبدا، ولا يأكل معنا ولا يشرب ولا يكلم أولادنا. هذا الزوج بالتوصيف المذكور يحتاج إلى علاج وإلى صبر عليه، فتصبري واستعيني بالله وأكثري من دعاء الله أن يصلحه وأن يهديه لك. فلن ينصلح الزوج لزوجته إلا إذا أصلحه الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وأصلحنا له زوجا. تقول: زوجي رمى يمين طلاق على ضرتي في التليفون، وبعد هذا أنكر أنه قال لها أنت طالق، واتصلت بي وأكدت لي وأقسمت أنها متأكدة أنها سمعته يقول أنت طالق. القول قول الزوج إلا إذا أتى شهود رجلان يشهدان على ذلك، أما إذا لم يأتي شهود والزوج أنكر فالقول قول الزوج. أما إذا كانت الزوجة متأكدة أنه طلقها، فتدينا لها أن تختلع وتضحي بالمال مقابل دينها إذا كانت صادقة فيما تقول، وكانت هذه التصديقة الأخيرة. الوقت السائلة التي تقول إنها حزينة ونفسيتها زأفتاء، عليها أن لا تيأس من رحمة الله، والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصوت صلح إن شاء الله. أقول: وقت التي تقول زوجها سيء المعاشرة ويخاصمها لأتفه الأسباب، أكرر أنه يحتاج إلى صبر وعلاج ودعاء. نشكرك يا أخي إبراهيم بن سعيد، بارك الله فيك. كيفية العمرة للميت بالتفصيل؟ أقول: عمرة الميت كالعمرة الحي، إلا أنك تقول لبيك عن فلان وتكثر من الدعاء له فقط. خلاص، مسألة قديمة. تفضل، توكل على الله يا محمد. أين الأسئلة؟ أفترض سؤالا إلى أن ترد الأسئلة: هل يجوز جمع الظهر مع الجمعة مع العصر للمسافر؟ أختار قول العلماء القائلين بالجواز، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل: هل يجوز للمعلم الأكل من بسكويت الطلاب؟ إذا كان بعض الطلاب سيحرم من حقه، فلا يجوز أن تأكل طعام الطلاب، لا يجوز أن تأكل طعام الطلاب. إنما إذا كان الطعام زائدا وسيرمى فلك أو لأخيك أو للذئب. من أدرك رمضان عليه صوم ما يجب عليه يصوم رمضان، وبعد ذلك يقضي ولو بعد رمضان. كيفية التكبير بعد الانتهاء من السجود؟ كيف كيفية التكبير بعد الانتهاء من السجود؟ قل الله أكبر، لكن رفع اليدين لا يكون إلا عند القيام من التشهد الأوسط على خلاف في ذلك أيضا. كم هي زكاة 25 مثقال من الذهب؟ ماذا تريد بالمثقال؟ ترجمها للجرامات ونقول لك إذا بلغ النصاب نصف ربع العشر. أريد أن أتزوج ثانية والأولى ترفض بشدة إلا أن تطلق، فماذا أفعل؟ أنت أدرى بظروف بيتك يا عاطف، ولكن نصيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. ما حكم قول سلام كتحية وعدم إكمالها خلاف السنة الذي يفعله كثيرون من الناس؟ إذا قلت لهم السلام عليكم يقول سلام، وهذا وارد في كثير من أهل جزيرة العرب، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، لأنهم لم يحيوا بمثلها ولا بأحسن منها، فخالفوا أمر الله. تقول لشخص السلام عليكم ورحمة الله، يقول لك سلام. سلام هذا ليس برد مكافئ، ليس برد مكافئ لمن قال السلام عليكم بارك الله فيك. من فاتته سنة الفجر فمتى يصليها؟ للعلماء في ذلك قولان: أحدهما يصليها بعد صلاة الفجر، والقول الثاني يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. ما حكم هداية التمثيل الفرعونية للأجانب؟ التمثيل الفرعونية الأصنام لا تجوز هدايتها. أهل يمنعوني من خطبة فتاة جيدة لأنها أكبر مني بسنتين، ماذا أفعل لكي لا أعصيهم وأتزوج هذه الفتاة؟ أدعو الله كثيرا وأقنعهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ما رأيك في مية خمسة وعشرين جرام كم زكاتها؟ مية خمسة وعشرين جرام ذهب كم زكاتها؟ زكاتها ربع العشر، انظر بكم هي، كم ثمنها، وعلى الألف خمس وعشرون. ما حكم استخدام الجن في إجراء عملية جراحية الأسنان؟ يا إبراهيم شعبان اسأل أسئلة العقلاء يغفر الله لك، اسأل أسئلة العقلاء، حافظ على عقلك. يقول أنا خارج مصر، هل يجوز أن أرسل زكاتي إلى مصر؟ نعم يجوز إذا كان أهل مصر في احتياج. سمعت من شيخ أن العمرة والحج الميت لا تجوز، النبي قوله أولى من قول أي شيخ، وقد جوزها النبي عليه الصلاة والسلام وقال حج عن أبيك واعتمر، فلا معنى لقول شخص مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك خلاف في حكم إطلاق اللحية وفي رسم ذوات الأرواح؟ لا أعلم في ذلك خلافا بين السلف الصالح، إلا أن ذوات الأرواح فقط التي تمتهن جوزها بعض العلماء الأول، عدد من العلماء الأولين، والسؤال ينبغي أن يكون أدق مما سئل. هل تجوز الصلاة وراء إمام أعلم أنه فاسق معلوم الفسق؟ الصلاة تجوز مع الكراهية. هل يجوز اجتياز امتحان دراسة للزوجة رغم رفض زوجها؟ إذا كانت اشترطت عليك عند عقد الزواج ذلك فلزمك الوفاء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ما حكم رسم حواجب فوق الحواجب الأصلية دون لمس؟ ذلك جائز ما لم يتضمن غشا لخاطب ولا تدليس عليه، وما لم يتضمن ما لم يكن للتبرج أيضا. زكاة المال تجوز على الأقارب إذا كانوا من أهل الاحتياج. يا ناصر، أيما أولى، حج الفريضة أم المساعدة في زواج الابن؟ حج الفريضة أولى، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله أعلم. امرأة أفطرت خمس رمضانات نظرا للحمل المتتابع ورضاعة، الشاهد أنني أختار قول العلماء القائلين أن الحاملة إذا أفطرت نتيجة الحمل والمرضع إذا أفطرت نتيجة الإرضاع أنها تعيد الأيام في حال سلامتها وقوتها. هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ على حسب قدر القراءة، إذا كانت قراءة صبت للصلاة فلا تصلي خلف، أما إذا كانت القراءة متحملة اختلافات في المدود ونحو ذلك فالصلاة تجوز. من كان أحسن في الجمال، يوسف أم نبينا محمد؟ يا يحيى الضلعي، ماذا وراء سؤالك يا يحيى الضلع؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوسف إنه قد أوتي شطر الحسن، وأيضا فإن الله قال في شأن النسوة: حاشا لله إن هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل يجوز صلاة التراويح أربعا أربعا في تسليمة واحدة؟ نعم يجوز. هل الاغتسال من الجنابة بعد الفجر يفسد الصيام؟ لا يفسده. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. إذا تزوج إنسان ثم سافر وغاب فترة طويلة وانقطعت أخباره ثم سألت عنه زوجته فقالوا لها أنه مات فتزوجت بآخر، وبعد فترة ظهر الزوج الأول، فما العمل؟ تفترق عن الزوج الثاني وترجع للأول إلا إذا كانت المدة طالت وأنجبت من الثاني، والله أعلم. ولكن إذا كان القاضي فسخ العقد وكان انفصاله عن قضاء قاضي فهي للزوج الثاني. تجد عمرة لأبي وأمي بعد عمرته، تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز المرأة أن تعتمر بدون محرم؟ في ذلك وجهان للعلماء، وجه يجوزه مع الرفقة الأمينة، ووجه يقول يلزم المحرم. هل أكل الأرانب مكروه يا أبا حنان؟ ليس بمكروه، وليست هناك أي أدلة على كراهيته. هل يجوز إخراج زكاة المال في صور مساعدات عينية من طعام وكسوة وغيرها؟ لا تخرج إلا في حالين: الحال الأول أن يكون الفقير سفيا وأن تشتري له من الأقوات بسعر أرخص من السعر الذي سيشتري به. امرأة تقدم لها شخص فوافقت عليه ثم بعد الزواج بأسبوع قالت له: أنا عاجلا أم آجلا ناوي أتطلق، وما تزوجت منك إلا هربا من إصرار أبي وأمي على الزواج. تقتلع منك، خذ منها بعض المال وتركها. ما حكم يقول أقصد ذوات الأرواح كالكاريكاتير ورسوم الكرتونية؟ الكراهة موجودة في هذه الصور. ما حكم أخذ أجر على إمامة المصلين في الفرض أو في النفل؟ جائز، لأن الأجر إنما هو مقابل التفرغ. ما حكم هل يجوز أن أسوي عمرة لرجل اسمه رجال؟ اسمه رجل يا أخي، دعك من لغة ركيكة في بعض البلاد، اسمه رجل مش اسمه رجال. هل يجوز أن أسوي عمرة لرجل مو ميت أي على قيد الحياة ولكن بالسن؟ يجوز. كيف يكون الاجتماع والحوار بين المخطوبين؟ ليس هناك اجتماع إلى ساعة الخطوبة، أنت مع ولي الشرعي جلوس أو حيث انتفت الخلوة، حيث انتفت الخلوة وأنت مع أولياء أو مع أمها أيضا تكلمون ثم ترى أو تنصرف. هل يوجد قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني للفجر؟ الصلاة خير من النوم في شأنها وجهان، هل هي في الأذان الأول أم الثاني؟ والأمر في ذلك واسع، وإن كان الأقرب إنها في الأذان الأول، لكن الأحاديث بذلك أيضا ضعيفة غير ثابتة بتلك القوة. يقول: أصلي خلف إمام يقلب السين في صورة فتحة المستقيم إلى شين، هل هذا العمل يبطل الصلاة؟ إذا كنت أنت متوهم يا زاد الغرباء فسؤالك غريب، وما أدري هل اسم كنيتك أو لقبك مطابق لسؤالك أم ماذا؟ فالعلماء يتساهلون في الحروف متقاربة المخارج. الأخ الحسين اللموشي: ما تنصحني في هذا الزمان؟ أنصحك بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله. ما حكم السكن عندما لا يصلي مع أنني مضطر؟ السكن جائز ما لم يؤثر على سلامة دينك. عندي دين صيام وأنا في الغربة ولا أجد لمن ولا أجد لمن أعطي النقود عند صومي، هل أجمعهم وأعطيهم مع بعضهم؟ إذا كنت عليك صيام عليك قضاؤه، إلا إذا كنت عاجزا تماما عن الصيام فلك أن تطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا ليس تأصيلا، ترسل لأي بلد من البلاد الفقيرة أو إلى بلدك يخرجون عنك الكفارة. يجوز طلع زكاة الفطر فلوس بدل ماء فلوس بدل طعام؟ لا. أحمد حسن نصيحة لمن يجوز الفطر لفريق القرى، لا يجوز، لأن لعب القرى لا، إذا كان مسافرا فقط يفطر لسفره، أما إذا لم يكن مسافرا فلا يجوز للاعب أن يفطر من أجل اللعب، لا بقرى اسمه لعب، ولا يجوز الإفطار من أجل اللعب. طلوع زكاة الفطر فلوس بدل حبوب رأي الأئمة الثلاثة لا يجوز. الصلاة في أي مكان بمكة بمئة ألف صلاة، نعم هذا رأي جمهور العلماء. قل عندي دين صيام ومر عليه سنتان ولم أقضي، ما حكمه؟ أقضيه الآن. طعام المساكين العشرة في كفارة اليمين، هل يخرج مالا؟ لا، بل يخرج طعاما، لأن الله قال فكفرته طعام عشرة مساكين. يقول الأخ أبو حمزة محمد الأسدي: أردت على نسيب لي أن أساعده في شراء شقة ليتاجر بها كعقار، وأن أخذ نسبة من الربح عندما يبيع الشقة. زوجته عرضت علي نصف الربح ولكننا اتفقنا على الثلث، هل يجوز ثانيا لو مش هيبيع الشقة هل يجوز أن يعطيني نسبتي من الربح؟ يشتريها هو لنفسه، فإن اشتراها لنفسه بسعر تراضيتم عليه جاز أن يعطيك نسبة من الربح، أما دون ذلك فلا يجوز والله أعلم. عبد الله بن عبد الله: أرسلت من قبل وما حد رد بخصوص التطليق أثناء العدة، يعني سمعت أن الشيخ يجيز أن يقول الرجل لمطلقتي في العدة أرجعتك، ثم يقول طلقتك لكي يقلل فترة العدة إن كان يريد أن يتزوج قبل ثلاثة أشهر. إذا كان بهذه المثابة، رجل قال لامرأتي أنت طالق ثم ردها في العدة، ثم قال أنت طالق ثانية ثم ردها، ثم قال أنت طالق ثالثة، فقد زانت منه. يقول: أصلي خلف إمام يقلب السنشين، أجيب عليه وأن الحروف متقاربة المخارج أزاد الغرباء يتجاوز فيها يحفظك الله. يقول: واحد أخذ مني مال ومقابل مال أعطاني قطعة أرض أقوم بزراعتها حتى أخذ المال الذي أعطيته له، واحد هل في ذلك حرمة؟ إذا كنت ستؤجرها منه بإيجار سنوي وبعد ذلك تستحوذ عددا من السنوات على حقك لا بأس بذلك، فالله والله أعلم. أحمد بن عبد الله: ما حكم صبغ الشعر بالحنة للرجل الذي شعره أبيض على أسود وعمره 50 سنة؟ اتقاء السواد مطلب بارك الله فيك، وإن كانت مسألة الصبغ بالسواد مختلف فيها بين العلماء، فالعلماء الذين قالوا بجواز الصبغ بالسواد لهم حجة، وهو فعل الحسين الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصبغان بالسواد، وفعل سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر كان يصبغان بالسواد. أما الذين قالوا بعدم جواز الصبغ بالسواد فاحتجوا بحديث فيه أن النبي قال لوالد أبي بكر الصديق أبي قحافة: وأتى رأسه كالثغانة من شدة البياض، غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، إلا أن لفظة وجنبوا السواد أراها شاذة والله أعلم. واستدلوا على المنع كذلك بحديث: يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث ليس بصريح في تحريم الصبغ بالسواد، بل الظاهر منه الكراهية في حال ثبوته والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة خلف من لا يكفر المرتد؟ إذا كان متأولا فالصلاة خلفه جائزة، وسؤالك مجمل يحتاج إلى تفصيله. الأخ أحمد: الإمام الذي يعمل بإصبعه هكذا، ما أدري ما هذه الحركة ومن أين أتتنا أن الشخص يقول هكذا، يعني صح أو يقول هكذا؟ كل هذا عبث ولا نعلم له أصلا في ديننا. الناس الذين يحركون الأصابع هكذا أو هكذا يقولون كل هذا عبث ولا نعلم له مستندا ولنا سمت يحفظك الله. هذا الأخ الذي صورته يده بالإصبع من هكذا كأنه علامة صواب. يا أبو زينة الخطيري كان هذا الصنيع غلط ولا نعلم له مستندا. ما حكم الصلاة في البيت؟ يأذن تارك الجماعة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة. يقول ميت يسن ما التي فعلها الإمام أحمد؟ ما هي التي فعلها الإمام أحمد يا صاحبي؟ أنا أحمد أبو عبد الرب فعلها. ما هي التي فعلها الإمام أحمد؟ هل فعل كذا؟ ما هي؟ أخبروني ما هي. صحة حديث المرأة عورة حديث ثابت صحيح. ألم ترى هذه العلامة يا شيخ الإمام أحمد؟ لا أعرف لها ورودا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ودوما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الإشارة بالإصبع ما هكذا الإمام أحمد إشارة بالإصبع المروية عن ابن عباس أنه كان يقول هكذا علامة التوحيد. شير بإصبع علامة التوحيد. وإذا قال جمهور العلماء عند قولنا التحية لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله الجمهور يروا أن الإشارة تكون عند التشهد والله أعلم. تقول السائلة أنها ستلد إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي قيصري لو الدم وقف بعد أسبوع أصوم عادي؟ نعم صومي عادي. يا أحمد بن عبد الرب بارك الله فيكم الإشارات هكذا علامة التوحيد. أما الإشارة هكذا كشعار من شعارات المسلمين لا نعلم لها مستندا. ودوما حجتنا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا أبو يا عبد الرب ما معنى مسجد الضرار؟ مسجد اتخذ للإضرار بالمسلمين. فكان أهل النفاق بنوا مسجدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتظار رجل يقال له أبو عامر الراهب أتى من عند الروم وكان نصرانيا كافرا فأتى أراد أن يأتي فأراد أن يبنوا له مسجدا وأرادوا من رسول الله أن يقر هذا البناء فدعوا رسول الله إلى هذا المسجد لافتتاحه فنزلت على الرسول الآيات المانعة له من ذلك وأخبره الله بأمرهم. ما حكم أنكر حد الرجم رجل ضال مبتدع؟ ما حكم قراءة سورة الملك والسجدة كل ليلة؟ الحديث بذلك لا يثبت. الأخت أيمن إذا وضعت خلطة على شعر مثل بيض هل يجوز لي الوضوء يعني أمسح فوقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما لبد شعره في الحج كان يمسح على شعره. ما حكم التجارة بلعب الأطفال التي بها موسيقى؟ لا تتاجر فيها فإن الموسيقى محرمة. أيهما صح؟ وضع اليدين في الصلاة على الصدر أم تحت السرة؟ كل الحديث التي وردت في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لا يثبت منها خبر في تعيين موضع الوضع موضع اليد. مثل رواية على الصدر وهي رواية الشدة، رواية عند النحر لا تصح، رواية على البطن لا تصح. المهم أن اليد اليمنى توضع على اليسرى ولا تعند في المسألة فالأمر في ذلك واسع. سورة الملك منجية من عذاب القبر حديث ضعيف. شغل المرأة للضرورة أي التجهيز إذا كانت تعمل عملا حلالا بعيدا عن الاختلاط بالرجال وبعيدا عن الخلوة بالرجال والعمل نفسه حلال لا بأس. أما إذا كانت تعمل عملا محرما أو الملابسات المحيطة به تعطيه حكما بالتحريم فلا يجوز. ومن أقبح الأعمال التي تعملها النسوة أن تعمل المرأة سكرتيرة لرجل ويخلو بها. حكم نزول دم لونه قهوي بعد الغسل من الحيض هل يفطر الصائم؟ إذا كان دم عفوا أنت يا أحمد بن جبريل ماشي أحمد بن جبريل يسأل لعله ويسأل عن زوجته. إذا كانت مدة الحيض قد انتهت ونزلت صفرة أو قدرة بعد مدة الحيض لا تعد حيضا ولا اعتبار لها. أحمد بن عبد الرب من تنصح بأهل الحديث في زمننا هم كثيرون فوق الحصر. اسأل عن بلدة أذكرك بأهل العلم فيها إن شاء الله. أنا أمرت بالتقسيط من البنك علما أني مشتاق. لا ترابي يا أبا رانيا لا ترابي من أجل العمرة. ما فيش أي حديث يحث على قراءة سورة الملك بالليل والسجدة. الحديث ضعيف. هل هناك دليل على القول بقراءة التشهد بعد سجود السهو؟ لا أعلم دليلا على ذلك. ما حكم الزراعة على القبر؟ الأخ إلياس يسأل يحفظه الله. وضع الزرع على القبر، النبي عليه السلام مر على قبرين قال إنهما يعذبان، وما عذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي أيوة لم يكن كبيرا في أنظاركم فإنه كبير عند الله. ثم أمر بجريدة شقت نصفين، ووضع على هذا القبر نصف الجريدة وعلى القبر الآخر نصف، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. ولكن عمم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع ولا اتبعه ولا عمل الصحابة بهذا، إنما كانت حالة خاصة. نعم قد ورد عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه أوصى أن يفعل به كذلك، ولكن جماهير الصحابة وكبارهم فهموا أن هذه المسألة من الخصوصيات، والله أعلم. أحمد بن عبد الرب يسأل من الأردن، عندكم علماء كثيرون أكثر منهم الشيخ الفاضل المشهور ابن حسن يحفظه الله تعالى، وثمة علماء أهل فضل كثيرون في الأردن، عندك أخي الشيخ علي بن حسن وآخرون كثير، ما المراجع التي تنصحني بقراءتها لسيرة خير البشرية صلى الله عليه وسلم؟ ابحث عن نسخة محققة لكتاب السير المختصر، عفوا سيرة ابن هشام التي مختصر سيرة ابن هشام، لكن عندنا كتاب صدر لأحد إخواننا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام المستنبطة منه، وهو كتاب نافع، وهو كتاب الأخ إسلام ابن محمد أبي عشرة حفظه الله تعالى، اسمه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب نافع وقيم، وتنشره مكتبة مكة بمدينة طنطا. ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ إقامة في بلاد الكفار إذا كنت تستطيع فيها أن تقيم دينك وتأمن الفتنة فلا بأس للحاجة، لا بأس بذلك إن استطعت أن تقيم دينك وأن تبتعد عن الفتنة. والدي يعيش بالمفرد وزوجتي ترفض أن تعيش معه، هل يجوز أن أجبرها برا به؟ اجعل لزوجتك مكانا مستقلا ولو كان ضيقا حتى تستطيع أن تمارس حياتها كزوجة، وبعد ذلك لك أن تزور والدك. أما هل يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها؟ هذا من المستحب ليس من الواجب وبالله التوفيق. حكم لبس الثوب الأحمر للرجل، لا بأس به إلا إذا كان ثوب يلفت الأنظار أو كان ثوبا يشبه ثياب الحريم. أما الثوب الأحمر فالأحاديث التي وردت في منعها حديث ضعيفة، والنبي عليه السلام خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. صابر ابن عبد الونيس ابن محمد، بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتنا له. سامي ابن السيد رجل قال لزوجته إن كلمت فلانة إلا بإذن تكون طالق، وكانت النية تهديد، إذا كانت تهديد يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة. تقول زوجها النقاب واجب أو مستحب؟ أختار القول بالوجوب. سنة بنت فارح حكمك أجبته. من في الفيوم يطلب منه العلم؟ عندكم في الفيوم عدد من العلماء بارك الله فيك، وأذكر منهم أخي الشيخ سعد بن بيومي يحفظه الله في طائفة من أهل العلم. حكم ذبح بقرة في العقيقة لأكثر من ولد قياسا على الأضحية، لا بأس، ثلاث ذكور وبنت. ما حكم تأخير إقامة صلاة الفجر 35 دقيقة؟ جائز. مصطلح إسناد محتمل للتحسين هل له أصل عند المتقدمين؟ من العلماء من يعلق الحكم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ينصح هذا الحديث قلت به، وهذا وارد بكثرة في كتبه وفي النقولات عنه. رجل تشاجر مع الإمام ولم يعد صلى في المسجد، ما الحكم؟ شجرة ما أدري ما سببه، ولكن لا يتخلف عن الجماعة. رحم الله والدينا والديك يا صابر. هل يجوز الزكاة للوالدين؟ لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين. هل يجوز التصدق عن طفل متوفي؟ يجوز. المرأة التي قرأت المرأة التي عندها ذهب للزنا فقط هل فيه زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. يعمل سائق في شركة مواد غذائية ويجب لأصحابي فيأكلوا من هذا الأكل، ما حكم من يأكل منها؟ يعني كان يسرق لا يجوز الأكل منها، لا يسرق جائز. هل يجوز الحمل أن تصوم في رمضان والدكتور يمنعها للضرر؟ الحامل لا أن تفطر، الحامل لا أن تفطر، الحامل لا أن تفطر ولها أن تصوم إن استطاعت. أما إذا شهد الأطباء الثقات أن الصوم يضر بالجنين فالأفضل لها أن تفطر، وليس بحرام عليه إذا صامت، لكن الأفضل. هل التصديق بالتنبؤات الفلكية يدخل في الإيمان بالكوكب؟ نعم، هذا يدخل في الإيمان وحرام، حرام. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهؤلاء أيضا داخلون في الكهنة والعرافين. يقول رجل في سفر للعمل ويريد الحج وزوجته تطلبه، إذا لم يكن أدى فرض الله سبحانه وتعالى فالله يقول والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعاقب الله العبد المذنب في الدنيا ولو تاب من ذنبه؟ الأمر موكول إلى الله، قد يعفو وقد يعاقب. هل صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة حرام؟ لازم أصبر ثلث ساعة؟ إذا تأكدت أن المؤذن يؤذن في الوقت صليتي بمجرد دخول الوقت، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فانتظري حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نصيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى أم كلثوم رؤية شرعية للزواج بها كشف عن ساقيها. هذا الأثر من طريق محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب، وكان صغيرا آنذاك لعله لم يدرك تلك الواقعة. ولكن مما يقوي أمر القصة أن محمد بن علي بن الحنفية يذكر شيئا حدث لأخته أم كلثوم، فهذا يقوي الأمر شيئا ما. أقول كلما تقدمت لخطبة فتاة تكسر الأسباب حتى تبطل الخطبة. الخطبة كل شيء بقدر يا بلال، ما العمل مع من يصلون أربع ركعات على أنها سنة قبل الجمعة في المسجد؟ ما الأدلة لنصحهم؟ الأمر مفتوح يصلون كيف شاءوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي ثم استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام وغفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. تجد الصلاة ما حكم تأخير العقيقة؟ العقيقة سنة، وإذا أردت تمام السنة فعلتها في اليوم السابع، أما إذا أخذتها فلست بآثم. الأخ الديلمي أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الأخ السائل محمد كمال، رأيت رؤيا أنني أذهب إلى العمرة ماشيا، أسأل الله أن يكتب لنا ولك العمرة، ولكن لا تمشي، إن استطعت أن تركب لم تستطع أن تمشي إلى العمرة. يقول ما حكم الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق؟ الخروج يكون إذا رأى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، إذا لم تكن هناك مفاسد تتحقق أيضا، إضافة إلى مثلا. ما حكم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؟ جائز، لكن حديث ضعيف أنه يغفر له الذنب وإن كان فر من الزحف. الأخ سام، حكم لا يصلي صلاة الجمعة لأجل العمل، من ترك ثلاث جمعة هنا طبع على قلبه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم مرحبا بك أنا وسهلا. مريض مرض السكري الذي يستعمل حقن هل يفطر أم لا؟ أختار أنه يصوم، وأختار رؤيا القائل بأن الحقن ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا تدخل من مداخل الطعام والشراب ولا يستلذ بها، فلهذا فارقت الطعام والشراب. حكم النذر مكروه في الجملة، قول لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي وقال إنه يستخرج به من البخيل، يخرج به ما لم يرد أن يخرج، إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. الأخ أبو العلا، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهناك من يقول أبو العلا، قال أبو العلا هذا غلط والصواب أبو العلا، أما أبو العلا لغة الركيكة. يا مصطفى أبو عبيدة بارك الله فيك، يا مصطفى أبو عبيدة. مقدار النفقة على الزوجة هذه تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، كيفية حساب زكاة الذهب إذا بلغ ذهبك 70 جرام واثنين من عشرة جرامات ومر عليه سنة زكي أخرج 2.5% من كل 1025. الأخ عبد الله العراقي على حسب نوع العلم الذي تريد يا عبد الله تأتيك النصيحة، ما الفرق بين الصوفية والسلفية وأيهم على الصواب؟ يا بارك الله فيك، لا تشغل نفسك بهذه الاصطلاحات الكثيرة، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله يا خالد واعمل بهما، ستعرف حينئذ من الذي على الصواب ومن الذي على الحق. ونحن مسلمون سمنا الله بالمسلمين، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن سماكم أيضا المسلمين. ما حكم استخدام جهاز تنفس في رمضان؟ إذا كان الجهاز للربو فإنه يخرج رزازا، إن استطعت أن تبتعد عنه ابتعدت، وإن اضطررت إليه استعمله وحافظ على صيامك، وإن أمكنك أن تعيد يوما مكانا عادت. ابنتي لم تبلغ بعد ووددت أن ألبسها الحجاب بنية الاعتياد، هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز يا أم أيمن، ويجوز لك أن تعلميها الصيام أيضا منذ الصغر، لقول ربيعة بنت معاوية كنا نصوم عشرة ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن تعني لكي ينشغل حتى يؤذن للمغرب. وقديما قالوا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الدولة تطرأ نصيحة لمراجعة القرآن الكريم وتثبيته في الحديث أو الآخر، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به نسيه، فأحسن وسيلة لتثبيت الحفظ مع المراجعة أن تصلي به في صلاة الليل. هل التعامل مع البنوك ربا من قروض أو إيداع؟ التعامل مع البنوك ننظر إلى صورة المعاملة. البيت يطلع عليه زكاة يا أبا شادي؟ ليست على البيوت زكاة إلا إذا كنت تأجر بيوت. حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضرأ الله له ما بين من النور ما بينه وبين الجمعتين. الحديث ضعيف والصواب أنه من قول أبي سعيد الخدري. ما صحة وصية نوح؟ لا تصح. أريد أن أتحجب أن تحجب ابنتي لكن أمها رافضة للأمر، أنت الأب وأنت مسؤول عن رايتك. محمد سعد حكم النقال أسلفت أن يختار القول بالوجوب. محمد شبان ما سؤالك يا محمد بن شبان؟ يقول أبي يمنعني من طلب العلم وقد ضقت زرعا بذلك. يا فوز يطلب العلم ولا من بيتك وأنت الآن تطلب علما. ما حكم قتل الساحر الذي يقتله ولاة الأمور؟ ليس أنت الله يحفظك، إذا رأوا قتله قتلوه. أما حديث حد الساحر ضربة بسيف حديث ضعيف. ما حكم الصيام بغير صلاة؟ الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. بهذا القدر أشتدي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات، وأن يجمعنا وإياكم دائما على طاعة الله وعلى فعل ما يرضيه، اللهم آمين. هذا وأذكر المسلمين والمسلمات بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بها. لقد قال تعالى في كتابه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا وأذكر إخواني بالتوبة إلى الله والرجوع إليه وإصلاح ما بيننا وبين إخواننا المسلمين والأخوات المسلمات بين يدي هذا الشهر الكريم، وأذكرهم بوصل الأرحام وأذكرهم ببر الوالدين وأداء الحقوق إلى أولياك الجيران واليتامى والمساكين، وأن يقبلوا على هذا الشهر الكريم شهر القرآن شهر الصيام شهر القيام شهر الدعاء شهر الصدقة بنشاط وجد سائلين الله العون على الطاعات فلن نعان إلا إذا أعاننا الله. أسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال هذا الشهر الكريم شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يمن على المسلمين بأن يقر أعينهم بنصرهم ورفعة دينهم، وأن ينصرهم على كل من بغى عليهم، اللهم أمين. وحذروا من المذاهب العلمانية والاشتراكية والليبرالية والديمقراطية والماركسية واللينينية وغير هذه المذاهب الشريرة، وكذلك المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتدين والتشيع البغيض ورفض الخبيث والإرجاء والأشاعرة وأهل الاعتزال البغيض. نجانا الله وإياكم من هذه الفئات الباغية الظالمة. هذا وإن شاء الله تعالى، وفي شهر رمضان بإذن الله تعالى سيكون لنا لقاء يومي معكم في النصف الأول من رمضان من الساعة 12 مساء بتوقيت مصر توقيت القاهرة إلى الساعة 1 بتوقيت القاهرة يوميا إن شاء الله تعالى، إذا أحيانا الله وكنا على قيد هذه الحياة الدنيا. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ومن مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قائلا: يا معاذ والله إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعوذ كما بدأت حامدا لله شاكرا لنعمائه وآلائه، فالحمد لله في الأولى والآخرة، والحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها ومؤذن بدفع البلايا والنقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى في كتابه الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا تفوتن الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكر الله لكم إخواني وأخواتي وحفظكم الله، فبارك في إخواني الذين سعوا في نشر هذا المجلس لإخوانهم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.